ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب اليتامى والمساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل وفواجع النهار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا شابا إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من ينزل إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول سبحانه وهو أدرى بحال عباده هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه. اللهم أعطنا ما سألناك وما لم نسألك. اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا وسامحنا وتجاوز عن تقصيرنا في شهرنا يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك وتقدير حلمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم بلغنا إياها اللهم بلغنا إياها اللهم اجعلنا ممن صام نهارها إيمانا واحتسابا وقام ليلها إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم وفقنا في ليلة القدر اجعلنا ممن قبلت فيها صيامه وقيامه. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تحرمنا خيرها ولا تحرمنا بركتها، واجعلنا ممن أعتقت رقابهم فيها، واجعلنا ممن أعتقت رقابهم فيها. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، نسألك ليلة القدر، نسألك التوفيق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك ببني صهيون الحاقدين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في فلسطين كلهم عونا ومعينا، وعلى الحق مؤيدا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم، وتقبل شهداءهم، وداوي جرحاهم، وأطلق أسراهم. اللهم قاتل دونهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأخواتنا المسلمات والحاضرات منهن خاصة، اللهم وفقهن في شهرهن هذا، واجزهن عنا خير الجزاء، واجمعنا بزوجاتنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، وكن معنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.